أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قال من يحيي العظام وهي رميم قل وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماء Right.

فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهب إن هو إلا ذكر الله أكبر الله أكبر وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إلى السماء Thank you. والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا من صدق الله.